أو مصائب أم تظن أنك على خير؟ ثم تجد نفسك أخي الحبيب أن أعمالك ردت في وجهك بين يدي الرب سبحانه وتعالى. أعظم الأعمال، أعظم اللحظات، أعظم الفرح أن تقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى فتجد عملك مقبولا مرضيا عنك من قبل الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تبطل أخي الحبيب عملك بارتكابك إحدى مبطلات الأعمال وأنت تدري أو لا تدري، فلا ينفعك الجهل بهذا أبدا. من هذه المبطلات مثلا الغرور بالعمل والمن بالعمل. يا أخي على من تغتر؟ على من تمن؟ أعلى الله؟ هو الذي أعطاك الصحة، هو الذي هداك، هو الذي وفقك، هو الذي أعطاك من النعم ما لا تعرفها ولا تحصيها. ثم بعد ذلك تغتر بصلاة تؤديها وهي لك وليست له، نفعها لك وليست له. تمتن على الله وأنت تعيش على أرضه وتأكل من رزقه ونعمه تجرى عليك نازلة، وأنت تختار بما تقدم على ما تقدم من عمل قليل. كذلك من الناس من يرائي، نسأل الله العافية بعمله، ولا يدري يأتي إلى المسجد في الشتاء في الليل في البرد، لا هم له إلا أن يقال عنه صالح، والله هذا فلان صالح يأتي المسجد يصلي في الصف الأول، لا هم له إلا ذلك. يا أخي أنت تتعب نفسك من أجل الناس، هل همك الناس أم همك أن يتقبل الله رب الناس منك هذا العمل؟ تراه يتصدق ويدفع المال الكثير ولكن ليس من أجل أن يرضي ربك، ولكن من أجل أن يرضي الناس، من أجل أن يقول عنه الناس هذا كريم، جواد يعطي الفقراء والمحتاجين، هذا محسن. يا أخي والله هذا عيب عجيب غريب، لأنه في قرارة نفسه من هو أعظم عندك، ثواب الله أم ثواب الناس؟ أتبدل ثواب الله بثواب الناس؟ أثواب الله عندك قليل لا تهتم له، وغايتك أن تهتم بثناء الناس وكلامه، ما ينفعك؟ هل ينفعك كلام الناس وثناء الناس وإقراء الناس إذا وقفت بين يدي رب الناس؟ لا. لذلك يقول الله في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه، وفي رواية فأنا بريء منه. يا من ترائي بعملك، تحسن صلاتك، تظهر الخشوع في صلاتك ليراك الناس وليمدحك الناس، الله سيتبرأ منك في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. يا من تتصدق من أجل أن يقال عنك كريم، فأن الله بريء منك كما قال هو سبحانه وتعالى. تتعب نفسك من أجل أن تستجلب لنفسك الغضب أن تستجلب لنفسك البراءة من الله من أجل أن تستجلب لنفسك إحباط العمل. والله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا يعني موافقا للسنة، تطبق فيه أحكام الشرع وليس أحكام هواك. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أن تتعبد الله لا ترجو إلا وجه الله سبحانه. وقد سماه الله شركا، سمى الله الرياء شركا، لأن المرائي يستصغر ربه ويعظم الناس، نسأل الله العافية، يستصغر ربه وثناءه وعطاءه وكرمه وجنته ورضوانه ومغفرته، وهو يريد فقط ثناء الناس والنفع من الناس. فما أقبح من يفعل هذا عند الله وبين الناس. لذلك أخي الحبيب، خاف نفس، خاف الله في نفسك، أدي العمل الذي تؤديه كما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتش عن أحكام هذه العبادات وتعلمها وأدها كما يريد الله، ثم أخلص وجهك لله، ثم أخلص عملك لله، وليكن عملك فقط ابتغاء وجه الله الأعلى سبحانه وتعالى. فإن فعلت فزت والله، وإن لم تفعل فاسمع ما هي عقوبات المرائي عند الله سبحانه وتعالى. أول عقوبة أن الله يتبرأ منك ويغضب عليك، ثم يبطل العمل فتجد عملك لا أثر له. أين أعمالي يا رب؟ أين أعمالي يا رب؟ يقول لك: ضيعتها بريائك ونفاقك وشركك، نسأل الله العافية. ثم الله لن يتركك هكذا في الدنيا تستهين به دون أن يفضحك. فلذلك من سمع سمع به، ومن رأى الله يفضحه يوم القيامة ثم يفضحه في الدنيا. وفضيحة الله لا أحد يستطيع أن يردها إلا بتوبة عظيمة. ثم بعد ذلك، هل تعرف أخي الحبيب وتعلم بماذا ينادى المرائي يوم القيامة؟ يوم القيامة يقال: أين الصائمون؟ من أجل أن يدخلوا باب الريان. أين الذين تحابوا في الله؟ فيظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما المراؤون ماذا يقال لهم؟ أين المراؤون؟ أين الغادرون؟ هل تريد أن تنادى بهذا الوصف يوم القيامة وتفضح كما فضحت في الدنيا تفضح يوم القيامة؟ ينادى بك يوم الأشهاد: يا غادر، يا فاجر، يا مرائي. والله هذا صعب. فلذلك خف الله في أعمالك، واقصد الله في عملك، ولا تريد ولا تتوجه إلى الناس، فوالله لن ينفعك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. توبوا إلى الله واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وانظر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، والروافد المعتدين، وكل من يؤيدهم يا رب العالمين. اللهم انصر الشباب المجاهد في فلسطين وفي سوريا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر من قاتل ليعلي رايتك، اللهم انصر من قاتل ليتكون كلمتك هي العليا يا رب العالمين. من قاتل في سبيل الله حقا انصره نصرا عزيزا مؤثرا يا رب العالمين، واكتبه عندك من الأبطال الشهداء، إنك نعم المولى ونعم المجيب. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا، إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم نزلهم، وأوسع مدخلهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وتجاوز عن سيئاتهم، واقبل يا رب إحسانهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع قبورهم مد بصرهم، وأنزل على قبورهم الروح والريحان والضياء والنور والبهجة والسرور والأمن والأمان يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.